الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبلين الشرفا. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحديد، وهي السورة 57 في ترتيب سور القرآن الكريم. وسميت بسورة الحديد لأنه أي الحديد ناصر لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، فنزل منزلة الآيات الناصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، على أنه سبب لإقامة العدل كالقرآن، وأيضا أنه جامع للمنافع فأشبهه أيضا. الحديد له منافع كثيرة للناس فأشبه القرآن العظيم أيضا. فسميت سورة ذكر فيها أي الحديد بذلك، وهي مدنية على الأصح، بل قال النقاش إنها مدنية بإجماع المفسرين، ونظم آياتها وما تشير إليه يؤيده قطعا أنها يعني مدنية. يكفي في ذلك أن ذكر المنافقين فيها. وأيها 29، روى الإمام أحمد عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال ابن كثير: والآية المشار إليها في الحديث هي والله تعالى أعلم قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما سيأتي بيانه والله تعالى أعلم. أما قول هنا، قول عرباض بن سارية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، فالمسبحات هي السور التي في أولها سبح لله أو يسبح لله أو سبح اسم ربك، فهذه سور الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. ونلاحظ هنا في التسبيح أنه أتى هنا بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فعبر بالماضي تارة كما هنا وبالمضارع تارة أخرى، ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل، ليستغرق جميع أنواع الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، الفعل سبح قد يتعدى بنفسه تارة وباللام أخرى سبحني الله، وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة فاتحة سورة الحديد، وفي بعضها مضارعا وفي بعضها أمرا، للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل وقت. سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء، فاللام مزيدة، وجيء بما دون من تغليبا للأكثر، يعني ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء أيضا. ومع ذلك قال تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فعبر بما دون من تغليبا للأكثر. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، هذه الواو حالية أو مستأنفة، وهو العزيز الحكيم، وهو مبتدأ، العزيز خبر أول والحكيم خبر ثاني، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض أي أظهر كل موجود تنزيهه عن الشريك والولد وكل ما لا يليق به، وآذن أي أعلن بانفراده عز وجل في ألوهيته وتدبيره وعلمه وقدرته، فإن من شاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على حال من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غاياته، فبالضرورة يقضي بأن هذا الترتيب المحكم هو أثر خالق واحد مدبر لنظامه مريد لسيره في سننه. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز أي القوي الذي يقهر كل ما في السماوات والأرض، الحكيم الذي رتب نظام كل موجود على ترتيب حكمي. وكما ذكرنا غلب هنا غير العاقل، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأحيانا يغلب العاقل لأهميته. وقد جمع المثال للأمرين بقوله تعالى في سورة البقرة: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات والأرض، ثم قال كل له قانتون، وهذا إشارة إلى العاقل، أما ما فغير العاقل. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد قدمنا مرارا أن التسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء، من قولهم سبح أو سبح إذا صار بعيدا، ومنه قيل للفرس سابح لأنه إذا جرى يبعد بسرعة. وهذا الفعل الذي هو سبح قد يتعدى بنفسه دون اللام لقوله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلة. وقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد يتعدى باللام كقوله هنا في أول سورة الحديث: سبح لله. وعلى هذا فسبحه وسبح له لغتان، كنصحه ونصح له، وشكره وشكر له. وذكر بعضهم في الآية وجها آخر، وهو أن المعنى سبح ما في السماوات والأرض، أي أحدث التسبيح لأجل الله، أي ابتغاء وجهه تعالى. وقيل سبح لله أي صلى له، لأن الصلاة يطلق عليها أحيانا التسبيح، كما في الحديث أن الرسول عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير في جمع أي في مزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل أو لم يصلي بينهما شيئا. فالتسبيح يطلق أيضا على الصلاة كما ذكرنا ذلك من قبل. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل السماوات والأرض يسبحون لله، أي ينزهونه عما لا يليق، بينه الله جل وعلا في آيات أخرى من كتابه، كقوله تعالى في سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله في الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله في الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال في التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وزاد في سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء أن السماوات السبع والأرض يسبحن الله مع ما فيهما من الخلق، وأن تسبيح السماوات ونحوها من الجمادات يعلمه الله ونحن لا نفقه أي لا نفهمه. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن تسبيح الجمادات المذكورة فيها وفي قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا ونحو ذلك، تسبيح حقيقي يعلمه الله ونحن لا نعلمه، لأن وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بالطير، أو في بعض الآيات يسبحنا بالعشي والإشراق، فربط التسبيح بالعشي والإشراق يدل على أنه تسبيح حقيقي، لأنه لو كان مجازيا بمعنى أن من رآها قال سبحان الله لما خص ذلك بالعشي والإشراق. وهناك كتاب بحث بديع في بابه كتبه الدكتور محمد فريد التوني يسمى عبودية الكائنات لرب العالمين، قمنا بتلخيصه مرارا من قبله، فهو الآن قد طبع في دار الإيمان، فننصح الإخوة بالاهتمام بهذا الكتاب لأنه كتاب مبارك وكتاب فريد في جمع هذه الأنواع من عبودية الكائنات كلها على اختلاف أنواعها لله سبحانه وتعالى، فاهتموا بهذا الكتاب عبودية الكائنات. والآية الكريمة فيها الرد الصريح على من زعم من أهل العلم أن تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن دلالة الكائنات على عظمة خالقها يفهمها كل العقلاء، كما صرح الله تعالى بذلك في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. وهو العزيز الحكيم، العزيز هو الذي هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة هي الغلبة، ومنه قول تعالى: ولله العزة ولرسوله ومنه قوله عزني في الخطاب أي غلبني في الخصام. ومن أمثال العرب من عز بز، يعنون من غلب استلب. ومنه قول الخنساء كأن لم يكون حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز، وهو العزيز الحكيم. والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه كل شيء، وهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، له خبر مقدم، ملك مبتدأ مؤخر. له ملك السماوات والأرض يحيي، حال من الضمير في قوله له يحيي، أو يحيي مستأنفة، جملة مستأنفة، يحيي بالإنشاء والخلق، ويميت يعني بعد الإنشاء والخلق، ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول يعني قبل كل شيء بلا بداية، وهذا إشارة إلى الأزلية، أزلية الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله لا بداية له لأنه ليس بحادث تبارك وتعالى. هو الأول يعني قبل كل شيء بلا بداية. لذلك يعني يكثر في استعمال بعض الأدبيات كلمة المشكلة الأزلية، أو الفعل الأزلي لفلان أو كذا أو كذا. لا، كلمة الأزلية يعني لا أول له، فكل ما سوى الله حادث ومخلوق فله أول. فبعض الناس يستسهل إطلاق لفظة الأزلية على بعض المخلوقات، وهذا مما لا ينبغي. هو الأول والآخر يعني بعد كل شيء بلا نهاية. والظاهر والباطن، الظاهر بالأدلة عليه، والباطن عن إدراك الحواس، وهو بكل شيء عليم. هنا يشير الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى بعض الأحاديث التي اعتبرت أو التي أرشدت إلى مداواة الوسواس بذكر هذه الآية الكريمة. لكن نذكر أولا بحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فهنا هذا الحديث يشرح معنى الأول، يشرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. هذا نوع من أنواع الوسواس الذي يأتي في العقيدة، العقائد الدينية، بحيث إن من بلي بهذا النوع من الوسواس فإنه الشيطان يستدرجه، يقول له: من خلق السماوات؟ يقول: الله. من خلق الأرض؟ الله. وهكذا، من خلق كذا وكذا، ثم يقول له الشيطان: من خلق الله؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العلاجات للوسواس، منها أن من وجد ذلك فليقرأ قوله تعالى: إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أن هذا الوسواس وسواس في إيه؟ في موضوع التسلسل في الفاعلين. ولذلك علاج مثل هذه الوساوس هو إيقاف الفكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته، يعني يتوقف عن التفكير. فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، يسلم ثم لينته، يعني يتوقف عن التفكير. ولذلك أحد علاجات الوسواس، طبعا هو موجود في الكتب العلمية الغربية وهم لا يعرفون الحديث، ثم لينته، يعني يفرمل، يوقف الايه، سيارة الأفكار ولا يتمادى، لأن هذا فيه تسلسل. وكما يعني نوهت مرارا لما يذكر موضوع الوسواس ينبغي أن ننتبه إلى أن في وسواس يكاد لا يسلم منه أحد، وهو ذا المقصود في الأحاديث وفي النصوص التي فيها ذكر الوسوسة. ولكن المرض الذي للأسف حمل نفس الاسم، المرض النفسي الذي حمل نفس الاسم الوسواس القهري، اشتباه الاسم جعل الناس يتصورون، يعني لا يقرون بأنه مرض له كينونته وله ثقله وأثاره السيئة على الإنسان والخلل في حياته، دي كيان مستقل، مشكلة كبيرة وضخمة لها وزنها، وليست هي الوسواس الذي يأتي للشخص العادي السوي، لأنه ما من أحد إلا ويحصل له مثل هذا الوسواس. لكن إذا وقف الأفكار أو ذكر الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله وقرأ المعوذات أو يعني امتثل الإرشادات النبوية فإنه يتوقف، لأن في فرامل عنده. لكن الثاني الفرامل سايبة، بيجي يوقف الفكرة طبعا ما بيستطيع أن يعني، فالوسواس لو اضطراب في الفكرة يبقى ده اسمه وسواس، لو تحول إلى سلوك فده اللي اسمه الإيه؟ القهر. فالمفروض هي الأفعال القهرية أو الأفكار القهرية. فالاشتراك في الاسم جعل الناس يلخبطوا جدا في هذا الموضوع، ونجد كثير من الناس عندهم وساوس وهو مصر على ألا يتعاطى الأدوية ولا يتعامل تعامل علمي مع القضية، ويظل يظن أن ما في داعي أن يأخذ بأسباب علاج هذا العذاب، لأنه مرض شديد ومرض ليس بسهل. فالاختلاط في الاسم، اشتراك في الاسم، هو الذي جعل الناس لا يسعون في البحث عن العلاج، وينظرون إلى الأدوية بتاعت الطب النفسي، دي أدوية بتعمل إدمان وتلخبط المخ إلى آخره، وكأن الأطباء وظيفتهم التآمر على مصلحة الناس، الكيد لهؤلاء الناس، في حين أن هذه الأدوية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن نتيجتها فعلا ملموسة. فبعض الناس يقول لا ده الأدوية لها أثار جانبية، هو في شيء في الدنيا وليس له أثار جانبية؟ الماء الذي نشربه في الصنابير له أثار جانبية؟ هتلاقي فيه لو جبت فلتر هتلاقي فيه يعني بلايا، فمش هتشرب مية ولا لازم هتشرب مية معدنية؟ حتى المياه المعدنية لها مشاكلها، واضح؟ فيعني المسألة ان احنا بنوزن في مشكلة من لخبطة كل حياته، وفي اثار جانبية يجيله شوية نشفان في الريق ولا شوية امساك ولا شوية كذا، ايه المشكلة؟ يعني اثار جانبية محتملة، واذا صبر الامور بتتحسن وبتخف الاثار الجانبية. لكن دي الواقع، لان لابد اللي عنده وساوس، انا بكرر الكلام في الموضوع ده لان كثير من الناس يحرمون انفسهم من فرصة المعافاة والاخذ باسباب الدواء، وبالتالي يعني بتحصل مشاكل كبيرة في حياتهم، سواء لو واحدة متزوجة أو في سلوكها مع أولادها ومع زوجها أو العكس، فبتحصل مشاكل كبيرة جدا. فالوسواس من المشاكل التي تنعكس على الناحية الوظيفية للإنسان، الخلل الشديد، وتؤثر على علاقاته بالآخرين في البيت أو خارج البيت. فالمفروض أن احنا الموضوع ده يؤخذ بجدية، ولا بد من العلاج الكيميائي، لا بد اللي عنده مرض وسواس يتعاطى علاجا كيميائيا بجانب علاجات سلوكية ومعرفية. لكن انه يتصور انه ما فيش علاج غير فقط طبعا الرقية الشرعية في كل شيء، في جميع الامراض سواء امراضا حسية او امراضا نفسية، الرقية باليقين تنفع في كل شيء بشروطها طبعا. ولكن هل معنى ان احنا نعتقد في بركة الرقية وتأثيرها المبارك، هل معنى ذلك ان المسألة اما او يعني علاج طبي يا علاج جراحي؟ بالامس كنت مع شخص عنده مشكلة في القلب، يعني قلب عنده روماتيزم في القلب ومشاكل ضخمة جدا، ومطلوب أن يتعمل عملية قلب مفتوح. فبيقول لي سمعت أن الشيخ الفلاني أحد الشيوخ المشهورين بيعالج القلب بالرقية. مفيش تعارض، يعني إيه التعارض أنك أنت بتعالج بالرقية مهما كان المرض، وفي نفس الوقت تأخذ بالأسباب؟ وإلا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا داء واحد وهو الهرم الشيخوخة، لا علاج له. فإحنا غلط إن إحنا نقول على أي مرض مهما كان نوعه ليس له علاج، لأن هذا تكذيب للصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. لكن نقول لما يكتشف علاجه إلى الآن، لكن لا نقول إن على أي مرض من الأمراض ليس له دواء، كل داء له دواء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي أنزل الداء أنزل الدواء، سواء بقى يحصل اكتشاف الدواء على يد مسلم أو كافر، دي سنن اللي بيسلكها ويحترمها بتعطيه النتيجة. الكافر لما بيزرع الأرض تقول له لا منش لن أنبت لك شيء لأنك كافر، والمسلم إذا تواكل وأهمل تنبت لأنه ده مسلم رجل مبارك. لا، السنن لابد من احترام السنن والأسباب. فهذه من نعم الله على البشرية أن وجدت لهذه الأمراض يعني أدوية بفضل الله سبحانه وتعالى بتحسنها جدا يعني بإذن الله. فنأخذ الدواء كسبب والشافي هو الله وليس الدواء، لكن هذه أسباب لابد من يعني احترامها. والكيمياء بيبقى لها تأثير على الناحية المزاجية للإنسان، يعني حديث التلبينة اللي هو حساء الشعير، الحديث بيقول إيه؟ التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، هذه إشارة إلى أن الكيمياء لها تأثير على المزاج، أنها بتخفف الاكتئاب، تجم فؤاد المريض، تدخل عليه شيء من البهجة أو السرور، وتذهب ببعض الحزن، إشارة أنها لها تأثير جزئي في علاج الإيه؟ الاكتئاب. فده معناه الكيمياء، لأن دي كيمياء، الحياة كيمياء زي ما بيقولوا، يعني مواد كيماوية اللي هي موجودة في الشعير بتؤثر على الناحية الإيه؟ المزاجية. في ساعات الواحد بياخد أدوية يكون من أثرها الجانبية حصول اكتئاب، زي بعض أدوية الضغط مثلا وكذا وكذا من الأدوية. فيعني هي المسألة، الإسلام عمره بيتصدم مع العلم أبدا أبدا، لم يحصل أبدا الإسلام يتصدم مع العلم. فبعض الإخوة مش عايزين يتخلوا عن فكرة إن إما أو، فالرقية مباركة، لكن الرقية لا تمنع من إنك أنت تمشي في سكة الرقية وتمشي في سكة إيه؟ العلاج الطبي، سواء جراحة أو أدوية أو نحو ذلك من هذه الإجراءات. فأنا أكرر دائما الكلام في موضوع الوسواس، لأن موجود بنسبة لا بأس بها في مجتمعاتنا، وبعض الناس ممكن يقعد 10 سنين مخبي ومش عايز يصرح بأنه عنده مشكلة، لحد طبعا في الآخر ما بتطفح بتظهر للإيه؟ لمن يخالطونه ولمن حوله. فإنسان يواجه المشكلة مواجهة صحيحة ويبحث عن العلاج ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب. وبعدين الوسواس كما هنا في هذا الحديث الذي له علاقة بهذه الآية الكريمة، هو نوع، دي نوع من أنواع الوساوس، وساوس تأتي في العقيدة. فبيبدأ الشيطان يستدرك الإنسان كما ذكرت، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقك، من خلق كذا، فيقول الله الله، ثم يقول له من خلق الله، فبيبدأ هنا يفتح لي طريق الوساوس. هذه منطقة محرمة، ما ينبغي أبدا للتفكير، لأننا نهينا عن التفكر في ذات الله عز وجل. والله خالق جميع المخلوقات، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. يقول ابن القيم إن هذا نوع من التسلسل، هو التسلسل في الفاعلين. أرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا خيل له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، أن يقرأ هذه الآية. هذا هو العلاج، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك ابن الوليد الحنفي، وقد سأله ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال قلت والله لا أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت بلى. فقال لي ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأن هذا النوع من الوسواس ما كاد يسلم منه أحد، لأن الشيطان لا يجد مع المؤمن سبيلا إلا ذلك. يعني هو اللص لما بيجي يسرق، هل بيروح مكان خرب أو شقة يعني مخروبة ويحاول يدخل يسرق منها؟ بيدخل المكان اللي فيه ما خف وزنه وغلى سعره من الذهب والمجوهرات والأشياء الثمينة. فلو أنت قلبك ليس فيه إيمان، كان هيدخل يسرق منه إيمان بالوساوس؟ هو لأن قلب مليان بالإيمان داخل يسرق حاجة منه، شيء ثمين. فالوساوس اللي بتمر دي، يعني حتى الصحابة ما سلموا منها، يعني الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتحدث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لم يستطع أن يكيدكم بأي شيء سوى أن إيه؟ يوسوس. الوسواس الخناس، إذا ذكرت الله يخنس ويهرب، لا يصبر أمام ذكر الله عز وجل. وفي بعض الأحاديث أيضا، يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يحترق حتى يصير حممه أحب إليه من أن يتكلم به. قال ذاك صريح الإيمان، لأنه ما الذي يجعلك غير قادرا أن تنطق؟ حتى الدكتور لما بيسأله طب أنت إيه اللي بيجي لك الأفكار، يقول ما أقدرش أتكلم به، شيء أنا أستفضعه. وذلك بنقول دايما لهؤلاء الناس، يعني هذه ليست أفكارك، دي مش أفكارك أنت، أفكار الوساوس دي زي كده من واحد بيتكلم مع واحد بالتليفون زمان قبل الحاجات الحديثة دوات، كانت الأسلاك بتلمس فتسمع كلام إيه ناس تاني، لا هو كلامك ولا كلام الذي تخاطبه، ده شيء داخل في النص كده. فنفس الشيء، هذه الأفكار أولا أنت تعظمها جدا وتستخطرها وتكرهها لدرجة أنك مش قادر أصلا تحكيها، فهل هذه تكون أفكارك أنت وتكون مسؤولا عنها؟ ألا يوجد في البشر أناس يتبنون أفكارا إلحادية أشد قسوة من هذه وفظاعة، كالملاحدة مثلا في روسيا أو غيرها، الذين لا يؤمنون أصلا بوجود الله، يدعون إلى الحاد ويحرضون عليه ويجهرون بذلك بلا أدنى استحياء، ما فيش مشكلة عندهم. ويجهر عاليا بكتب الإلحادية أو مذاهب الإلحادية، ليه؟ لأن أفكاره هو، فهو يجهر بها ولا يتألم. أما أنت فلوجود الإيمان في قلبك أنت تستفضعها ولا تستطيع أصلا أن تتكلم بها. فنقول يعني أفكار أنت تكرهها وتبغضها وتستفضعها إلى حد أنك لا تستطيع أصلا أن تنطق بها، هل هذه تكون أفكارك؟ فده شيء مهم جدا، أن الشخص اللي عنده وسواس ما يشعرش بالذنب من حيث تسرب هذه الأفكار إلى داخله. لماذا؟ لأنه لو تمادى في هذا الأمر هيدخل بدل مرض واحد هيبقى اثنين، هيجيله بعد كده إيه؟ اكتئاب، يبقى عنده مشكلتين مش مشكلة واحدة. فهي ليست أفكارها، أنا مش عايز أستفيض في الكلام، لكن الحقيقة من كثرة ما أسمع من شكاوى في هذا الموضوع، يعني هو بيعتبره من ضمن الأفكار اللي أنت من جيلك الأفكار. قول لنفسك أن أنا مخصص وقت معين للوسواس، قول مثلا كل يوم الساعة 4 إلى 4 ونص بعد الظهر ده معاد الوسواس، فكل ما جيلك وساوس أجلها، قول لا أنا يعني إيه متفقت أن أنا الوسواس تبقى الساعة 4. فلو التزم بذلك هو يبقى خلاص كده ماشى الطريق السليم. ليه؟ لأنه يبقى معناه أنه هيقدر يتحكم في الأفكار، لما جات له ما استرسلش معها لكن استطاع أن هو يزح. يجي الساعة 4 يحاول يوسوس مش هيوسوس. فأرجو الإخوة يهتموا، اللي من عنده مشكلة في هذا الموضوع يعني يذهب لابد للطبيب اللي عنده مشكلة. لكن الشخص اللي وسوسه بتنصرف بالاستعاذة، أيوة هذا في عافية، عنده فرامل لما عايز يوقف الأفكار بإذن الله بتوقف بالذكر وبالدعاء والمعوذات ونحو ذلك. لكن التاني مفيش أصلا فرامل، ده عامل زي اللي عارفين البيك اب بتاع زمان، القرص الاسود ده اللي كانت الابره، فكان ساعات يبقى فيه مشكله فيقعد يعيد الايه، يقف في نفس اللي يعيد نفس الايه الكلمه اللي بتتقال في القرص يعني. فده شيء شبيه بهذا، فتظل الفكره رايحه جايه مكانها تكرر نفسها. على اي الاحوال ارجو من عنده مشكله يعترف بالمشكله يواجهها ويذهب للطبيب لابد، طبيب النفسي، وبتتعالج وتتحسن جدا، وبعد ذلك يشكر لمن ارشده الى هذا الطريق. اما انك تقول ان هي وسوسه اللي جايه في القران وفي الشرع الشريف وان احنا نكتفي بالاذكار، فمفيش تعارض بين الاذكار من جهه وبين التداوي. يقول ابن القيم فارشدهم بهذه الايه، هو الاول والاخر، هو ده الرد لما يقولك من خلق الله، الله هو الخالق ولم يخلق سبحانه وتعالى. فارشدهم بهذه الايه الى بطلان التسلسل الباطل ببديهه العقل، وان سلسله المخلوقات في ابتدائها تنتهي الى اول ليس قبله شيء. يعني لو جيت لأي إنسان أنت حتى نفسك أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فكل واحد منا له أباء وأجداد حتى ينتهي الجميع إلى آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في الآخر أي مخلوق لابد له في الآخر من إيه؟ من بداية. طبعا خلافا لقانون المادة، قانون الإلحادي الذي صاغه الكفار، يقولون المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، قاتلهم الله. إلحاد، لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، هذا كفر صراحة، لأن معناها أن دي يعني كأنها أيضا أزلية كالله لا أول لها، كل ما سوى الله له بداية وله أول، وكان قبل ذلك كان الله ولم يكن شيء. فسلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء. فلما نوصل لآدم، طيب من خلق آدم؟ الله سبحانه وتعالى. فلابد أن تنتهي في النهاية إلى أول ليس قبله شيء، وإلا حيلزم التسلسل بصورة لا نهائية والعياذ بالله، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولابد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، يعني إحنا إذا أرجعنا كل شيء إلى الخالق سبحانه وتعالى ثم قلنا فمن خلق الخالق، يبقى معناه لو قلنا هناك خالق خلقه هنحتاج إلى أنه يكون قد أوجده خالق قبله، والخالق اللي قبله لو فضلنا ننشب التسلسل يبقى السلسلة لن تنتهي. فحتما لابد للمخلوقات أن تنتهي إلى أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. يقول ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، أو قائم أي الرب سبحانه وتعالى بنفسه، وكل شيء قائم به موجود عز وجل بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه، كل مخلوق سبق وجوده عدم، باق عز وجل لذاته، وبقاء كل شيء به يعني حتى أهل الجنة اللي هم يكونوا خالدين في الجنة أو في النار، هل بقاؤهم بذواتهم أم بقاؤهم بالله هو الذي يبقيهم عز وجل. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه إشارة عابرة إلى هذا المعنى الذي أرشدنا إليه الحديث كما ذكرنا، أن من وجد وسوسة فليقل هو الأول أو الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يعني هو هنا يعتمد القول بأن ستة أيام من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة، ثم استوى على العرش. في الحقيقة هذه الأيام أطلقت، يعني الأيام التي الستة التي خلقت فيها السماوات والأرض أطلقت ولم تقيد هل هي من أيام الدنيا أم من أيام الآخرة. فيقول القاضي كنعان هنا في الحاشية، حاشية قرة العينين على الجلالين، قوله أولها الأحد وآخرها الجمعة هذا قول غير قوي. والصحيح أن خلق السماوات والأرض تم في مقدار ستة أيام من غير تسمية أو تعيين، لأنه لم يكن ثم شمس، لم يكن هناك شمس حتى نصف ذلك بأنه يوم من أيام الدنيا، لكن الشرع الشريف والنصوص الشرعية لم تحدد ستة أيام هل هي من أيام الدنيا هذه أم غير ذلك، هذا سكت عنه الشرع الشريف فلا ينبغي التعيين فيه والله تعالى أعلم. ثم استوى على العرش، جلال المحلي يفسر العرش هنا بأنه الكرسي، يقول استواء يليق به، ثم استوى على العرش يقول الكرسي استواء يليق به. وهذا الكلام جرى عليه الجلالان السيوطي والمحلي رحمهم الله تعالى، جرى على القول بأن العرش هو الكرسي، فالعرش والكرسي شيء واحد. والصحيح أن العرش غير الكرسي وأكبر منه، فهنا الاستواء يعني كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج في الأرض، ما إعراب جملة يعلم، حالية أو مستأنفة؟ يعلم ما يلج في الأرض، إما أنها حالية أو أنها مستأنفة. يعلم ما يلج أن يدخل في الأرض كالمطر والأموات، وما يخرج منها كالنبات والمعادن، وما ينزل من السماء كالرحمة والعذاب، وما يعرج فيها أي يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئة، وهو معكم أينما كنتم. وهو الواو هنا للعطف، وهو معكم يعني بعلمه تبارك وتعالى، أينما كنتم الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. وهو معكم أينما كنتم، أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية، أينما اسم شرط جازم في محل نصب على الظرفية المكانية، أينما كنتم. ما أعرب كنتم؟ الأول هو نوع إيه فعل إيه؟ أينما كنتم فعل ماض ناقص في محل إيه؟ جزم فعل الشرط، ده فعل الشرط أينما كنتم. والله بما تعملون بصير يعني فيجازيكم به. طيب إذا كان ده فعل الشرط أينما كنتم، أين الجواب؟ أيوة، محذوف دل عليه ما قبله، يعني أينما كنتم فهو معكم، أينما كنتم فهو معكم. وعلى هذا نقول إن كنتم إيه؟ تم، يعني أينما وجدتم، وهو معكم أينما كنتم أصل هو فعل ماضي ناقص، لكن هنا هو الفعل إيه؟ تام، لأنه يعني الوجود كما في قوله كان الله ولم يكن شيء، فدي فعل وفعل. والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي أمور الموجودات كلها أو جميعها. يولج الليل في النهار، أيضا جملة يولج حالية أو مستأنفة، يولج الليل أي يدخله في النهار فيزيد النهار وينقص الليل، ويولج النهار في الليل فيزيد الليل وينقص النهار. وهو عليم بذات الصدور، الواو عاطفة، وهو عليم بذات الصدور أي بما فيها من الأسرار والمعتقدات. ثم يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا كلام مستأنف مسوق للشروع في مخاطبة كفار قريش وأمرهم بالإيمان بعد أن ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد. يعني الآيات السابقة كلها دلائل على التوحيد متنوعة، فمن ثم بنى على هذه الدلائل هذا الأمر. إذا كانت هذه الآيات والدلائل دل على توحيد الله سبحانه وتعالى فآمنوا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الخطاب هنا عام، آمنوا يعني يا أيها الناس، فالخطاب عام. وقيل هو خطاب للمؤمنين أي دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، آمنوا كما في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهنا أمر بالثبات على الإيمان واستصحابه حتى الممات. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا أي في سبيل الله مما جعلكم مستخلفين فيه. ما أعرب مستخلفين؟ مفعول به ثان، والأول هو جعلكم الكاف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لم يقل أنفقوا ما جعلكم كل ما أعطاكم الله، لكن مما نسبة قليلة جدا اللي هي نسبة إيه؟ يعني الزكاة، فشيء يسير من المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه من مال مقتنى وعتاد مجتنى. يقول مستخلفين فيه من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم، فهو أنتم لستم مالكين إياه في الحقيقة، وإنما هو عارية مؤدة، وكما ورثتموها عمن قبلكم سوف يرثها عنكم من يأتي بعدكم. قيل نزل في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هنا تعليق من القاضي كنعان يعلق على قول الجلال المحلي أن هذه الآيات نزلت في غزوة العسرة. يقول الظاهر أن الجلال المحلي قد انفرد بهذا القول، والصحيح أن هذه الآيات عامة على نحو ما وجهناه في تفسيرها. وقوله هي غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة 90 للهجرة، وكان الفصل صيفا وقد بلغ الحر أقصاه، والناس في عسرة من العيش، وقد أينعت الثمار وطابت. ولذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده في هذه الغزاة. فقد روى الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وقفارا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، وحض أهل الغنى على الإنفاق، فجاء الكثيرون من الصحابة رضي الله عنهم بمال وفير، وخرج بما يقارب من 30,000 من المسلمين حتى عسكر في تبوك فلم يلق أحدا، ثم قفل راجعا بعد أن غاب عن المدينة قرابة شهرين. ومعنى ورى بغيرها أي أظهر ما يفيد أنه يقصد غيرها، وهذا من باب الخدعة في الحرب. قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، رواه الشيخان وغيرهما. وقوله خدعة بفتح الخاء وسكون الدال على الأصح أو على الأفصح، قال النووي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أي هي خدعة واحدة من تيسرت له ظفر بعدوه. هذا فيما يتعلق بالحاشية على ما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا إشارة إلى عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين آمنوا وأنفقوا. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. طيب لهم أجر كبير طبعا جملة من المبتدأ والخبر، لكن الجملة دي أعربها إيه؟ خبر مبتدأ وإيه؟ الذين، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فخبر الذين قوله تعالى لهم أجر كبير. طيب هنا في قوله تعالى وأنفقوا فيها أي نوع من البلاغة؟ الحذف، نعم الإجاز بالحذف أو الحذف، فحذف مفعول أنفقوا، لم يقل ما أنفقوا ماذا، حذف المفعول للمبالغة في الحث على الإنفاق وعدم البخل بالمال. ثم يقول تبارك وتعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم، الواو استئنافية، وما لكم ما اسم استفهام إنكاري في محل رفع مبتدأ، خبره لكم وما لكم لا تؤمنون، هذه الجملة في محل نصب على الحال. وما لكم لا تؤمنون يقول هنا خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإيمان بالله والرسول ويدعوكم لتؤمنوا بربكم، ما يعني أي شيء استقر لكم غير مؤمنين. وما لكم أيها الكفار لا تؤمنون. ما الذي يمنعكم من الإيمان؟ بالله والرسول، الواو حالية، والرسول يدعوكم، فجملة الرسول يدعوكم جملة حالية في محل النصب. لتؤمنوا بربكم، اللام هنا للتعليل، وتؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، يعني لأن تؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم، الواو هنا أيضا حالية، وقد للتحقيق، وقد أخذ وفي قراءة وقد أخذ ميثاقكم، إما القراءة الأولى وقد أخذ ميثاقكم، قراءة الثانية وقد أخذ ميثاقكم عليه، أي أخذه الله في عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مريدين الإيمان به فبادروا إليه. وفي تفسير قوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم أو أخذ ميثاقكم، يعني نصب لكم من الأدلة والتمكن من النظر ما هو بمثابة أخذ الميثاق. وإن كان هناك قول آخر في الآية وهو أنها إشارة إلى إشهادهم على أنفسهم بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا الإشهاد الذي حصل في عالم الذر كما تجدونه مفصلا في تفسير سورة الأعراف آية الميثاق. إن كنتم مؤمنين، طبعا إن كنتم إن شرطية، وفعل الشرط كنتم فعل ماض ناقص في محل جزم، أما الجواب إن كنتم مؤمنين فهو محذوف، تقديره إيه؟ فبادروا إلى الإيمان، أو إن كنتم مؤمنين فالآن ظهرت أعلام اليقين ووضحت الدلائل والبراهين ولزمتكم الحجج العقلية والسمعية. ثم يقول تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات، آيات مفعول به، بينات صفة، هي آيات القرآن الكريم، ليخرجكم، اللام للتعليل، ليخرجكم يعني بإيمانكم بهذه الآيات من الظلمات الكفر إلى النور أي الإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وإن الله بكم يعني في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان لرؤوف رحيم، اللام هي المزحلقة، والواو وإن الله بكم الواو عاطفة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات أي واضحات، وهي هذا القرآن العظيم، ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدى. وهذا المعنى جاء مبينا في قوله تعالى في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. آية الطلاق هذه بيّنت أن آية الحديد من العام المخصوص، وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح. فقوله في الحديد ليخرجكم من الظلمات يعني بشرط الإيمان والعمل الصالح، بدليل قوله تعالى ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر دعوة عامة لجميع الخلق، ونحن ذكرنا آنفا في التفسير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم، خطاب عام لجميع الناس. ثم قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم أيها الناس من الظلمات إلى النور، لكن آية الطلاق خصت هذا العموم بأنه لا يحصل الخروج من الظلمات إلى النور إلا بتوفيق الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا، لأنه قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فإذا الدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامة، ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة. والله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ جميع البشر، والله يدعو إلى دار السلام، ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهناك هداية البيان والإيضاح والدلالة، وهذه تحصل لكل البشر، لكن هداية التوفيق وهداية القلب وانقياده للحق هذه إيه؟ نعمة خاصة يمتن الله بها على أهل الإيمان. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نورا يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى كقوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يقول الجلال المحلي وإن الله بكم لرؤوف رحيم، يعني في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. فضل ما تقول أنت؟ هو أكيد بلا شك كل حرف القرآن موجود لحكمة، ولكن لم أقف على يعني شيء بعينه في هذه الآية بالذات، فإن الآيات منكرة وليست معرفة. هنا آيات بينات تفيد الكثرة والتنوع، الله تعالى أعلم. وما لكم، الواو استئنافية، وما لكم، ما اسم استفهام إنكاري مبتدأ وخبره لكم، وما لكم يعني بعد إيمانكم. ألا طبعا هنا فيها إدغام النون في لام لا، أن لا ألا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، فأن حرف مصدري وحرف نصب يعني، ولا نافية، لكن أن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض، يعني في ألا تنفقوا أو من ألا تنفقوا، فالجر والمجرور متعلقان بمحذوف حال. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، هنا أيضا حذف ألا تنفقوا، ولم يبين تنفقوا ماذا، فهنا لتعم كل ما يمكن أن ينفق في سبيل الله كما وكيفا. وأيضا الحذف هنا لتشديد التوبيخ، أي وأي شيء لكم في ألا تنفقوا ما هو قربة إلى الله تبارك وتعالى. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله، الواو حالية، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم يقول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هنا أيضا حذف، لأن ذكر الاستواء يستلزم وجود طرفين، لا يستوي كذا وكذا، فحذف ثاني الاستوائين، لأن الاستواء لا يتم إلا بعد شيئين، فلا بد من حذف مضاف. تقديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقوة الإسلام ومن أنفق من بعد الفتح، فحذف لوضوح الدلالة عليه. وعبارة أبي حيان بهذا الصدد، والظاهر أن من فاعل لا يستوي، وحذف مقابله وهو ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل لوضوح المعنى. أولئك أي الذين أنفقوا قبل الفتح وقبل انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء المسلمين على أم القرى، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين جاء في حقهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالنفقة والقتال قبل الفتح أفضل من النفقة والقتال بعد الفتح، لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك أكثر وهم أقل وأضعف. لا يستوي منكم، هذا طبعا كلام مستأنف مسوق لبيان تفاوت درجات المتقين، هم درجات عند الله، فالجنة درجات كما أن النار دركات. فيقول تعالى لا يستوي منكم، هذا خطاب لأهل الإيمان، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل فتح مكة وقاتل، طبعا كما ذكرنا الكلام هنا فيه حذف. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، درجات إيه؟ تمييز، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، الواو حرف عطف، وكلا مفعول به مقدم لوعد، وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الحسنى كلا من الفريقين، فكلا مفعول به إيه؟ مقدم. وكلا أي من الفريقين، وفي قراءة وكل، وعد الله الحسنى بالرفع مبتدأ. طيب ما إعراب الحسنى؟ مفعول به ثان، وكلا وعد الله الحسنى مفعول به ثان أي الجنة. والله بما تعملون خبير فيجازيكم به. ثم يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله بإنفاقه ماله في سبيل الله قرضا حسنا، بأن ينفقه لله فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد، له يعني من 10 إلى أكثر من 700 ضعف، كما ذكر في سورة البقرة في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وروى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فبين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها أي خشية من الله تعالى كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقول: فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، من ذا الذي، فهنا فيه تحريض وفيه طلب للإنفاق، وهذا التلطف في الخطاب من ذا الذي أبلغ في الطلب من صيغة الأمر، والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعاف المضاعفة؟ وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. يعني إذا كان هذا في حق التعامل مع البشر، يعني لو أن الشخص بيقترض منك وأنت تعلم أن هذا الذي يقترض منك مليء يملك ما يستطيع أن يسد لك به هذا الدين، وفي يفي بالقرض، محسن يرد لك الأمر بالزيادة، لأن الباذل متى علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذلا وسهل عليه إخراجه. فإذا علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه، ده أخذ القرض وحقيقي دخله في مشروع استثماري ويكسب مش بقى 10% ولا 20%، بيكسب كام؟ 700%، يعني 700 ضعف، ثم ممكن كمان يضاعف أضعافا مضاعفة، ولله المثل الأعلى. يقول: فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله، كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الحظ عظيم وعطاء كريم. يبقى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، مش بس كده، وله أجر كريم، ده غير المضاعفة، وله أجر كريم. فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه، ومن أوفى بعهده من الله. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها في الحديث، والصدقة برهان. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض، لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته، وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله، أصلا هو مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأتوه من مال الله الذي أتاك، فهو أصلا المال ماله، هو الذي أعطاك هذا المال ثم هو يستقرضه منك بهذا المعنى. فهو سبحانه عز وجل هو المقترض، لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته، وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض، وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، دائما في القرض من الله دائما يوصف بأنه إيه؟ حسن. وذلك يجمع أمورا ثلاثة. يعني ما هي صفات القرض الحسن؟ أولا أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، لابد أن يكون من المال الطيب وليس من المال الرديء والخبيث. الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله. الثالث ألا يمن به ولا يؤذي. فالأول الشرط الأول يتعلق بالمال، أن المال نفسه لابد أن يكون إيه؟ طيبا غير رديء ولا خبيث. الثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، أن يخرجه طيبة به نفسه ابتغاء وجه الله. والثالث ألا يمن به ولا يؤذي، فهذا بينه وبين الآخر، بين المنفق وبين من يأخذ منه هذه النفقة. من ذا الذي يقرض الله بإنفاقه ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله فيضاعفه له، وفي قراءة فيضعفه بالتجديد له، من 10 إلى أكثر من 700 كما ذكر في البقرة، وله مع المضاعفة أجر كريم، يعني استقر له أجر في ذلك الفعل، له أجر كريم مقترن به رضا وإقبال. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما سؤالك؟ يوم يقول المنافقون، احنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم هنا اذكر يوم، يوم ترى يعني اذكر، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ما اعرب يسعى نورهم حال، لماذا حال؟ لان الرؤيه هنا بصريه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هنا الجمله يسعى نورهم حال لان الرؤيه هنا بصريه، بين ايديهم اي امامهم، وبايمانهم، وايضا يكون النور بايمانهم. بشراكم اليوم يعني ويقال لهم، فبشراكم اليوم دي مقول القول، بشراكم اليوم جنات أي ادخلوها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهو جمع يمين، وأنهم يقال لهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وهذا المعنى وضحته آيات أخرى كقوله تعالى في سورة التحريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وطبعا دي أخذ منها بعض العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، لأن إذا كان الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فالذين آمنوا معه لن يخزيهم الله سبحانه وتعالى، فتبا للرافضة قتلهم الله. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فهنا زيادة ذكر هذا الدعاء. أما تبشيرهم بالجنات فقد بين الله أن الملائكة تبشرهم، وأن ربهم عز وجل أيضا يبشرهم، قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى قوله تعالى نزلا من غفور رحيم. هنا بعض الفوائد قبل أن ننهي الكلام في التفسير هذه الليلة. أولا بالنسبة لقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، القشيري يقول إن اليوم هو من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، ومعنى في ستة أيام أي من أيام الآخرة، كل يوم من 1000 سنة لتفخيم خلق السماوات والأرض. وقيل من أيام الدنيا، قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة، وذكر هذه المدة، يعني ذكر أنها في ستة أيام، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل عز وجل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفقة والتثبت في الأمور. وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجلا، وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب، إن كل شيء الله سبحانه وتعالى يجعله إيه؟ له أجل، حتى خلق السماوات والأرض جعل له أجلا. فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فانظر إلى الحكمة العظيمة أتبع هذا بقوله تعالى فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ما الذي قاله قبل هذه الآية مباشرة؟ قال عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، يعني من سبق من الكافرين كانوا يستعجلون نزول العذاب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، ومع ذلك أهلكهم الله. لكن أتى الإهلاك في إيه؟ الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى أن لكل شيء أجلا، من سبقهم من الكافرين أهلكوا بأجل وكانوا أشد منهم قوة، فهم أولى أن أهلكهم الله. لكن ليس الأمر حسب ما يستعجلون، وإنما لكل شيء أجل، والدليل أنه حتى خلق السماوات والأرض كان له أجل. فالآية وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انظر أتبعها بقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لماذا؟ لأن لكل شيء أجلا، فالأجل الخلق هذا هو ستة أيام حتى يتمهل العباد ويترفقوا ولا يتعجلوا الأمور. ولذلك جاءت مباشرة فاصبر على ما يقولون، إشارة إلى أن إهلاكهم أيضا له أجل قد قدره الله سبحانه وتعالى وهو آت لا محال، لكن في الأجل الذي يحتمه الله. فانظر الربط هنا بين قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام مع قدرته على أن يخلقها بإيه؟ بكون فيكون، لكن ليعلمنا الرفق والتمهل وأن كل شيء له أجل وله مدة، لكل أجل كتاب. فاصبر على ما يقولون فسوف يأتيهم إيه؟ الأجل والإهلاك في الموعد الذي يحدده الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى، ونختم الكلام به في قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول ابن جرير وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبع. فنحن نثبت الفوقية لله عز وجل والعلو، ونؤمن أيضا بأن الله معنا، لكن هو معنا بإيه؟ بعلمه وبصفاته عز وجل وليس بذاته. فقطعا الله عز وجل بائن من إيه؟ من خلقه غير مخالط لهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم وهو معكم بعلمه. هذا كلام السلف، قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم. لذلك آيات المعية دايما بتختم بصفة الايه؟ العلم، والله بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ختم الآية بإيه؟ إن الله بكل شيء عليم. فذا إشارة إلى أن المعية بالعلم، مش كما يقول بعض الجهال إن الله موجود في كل وجود، يعني يعنون ذلك بإيه؟ بذاته، أو كما يقول أصحاب وحدة الوجود إن الله هو هذه إيه؟ المخلوقات، يتجلى في المخلوقات كبرت كلمة تخرج من أفواههم. بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في كتابه الرد على الجهمية، ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين، في معية عامة وهو معكم أينما كنتم، وجاء خاصا في معية خاصة كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية التوفيق والنصرة. وقال عز وجل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي عليه السلام في الآية التي في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. لو أن المراد وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته عز وجل، إذن هل يكون هذه المعية قابلة للتخصيص؟ لأنه مع الجميع. لكن لما ثبت أن هناك معية عامة ومعية خاصة دل على أنها ليست بالذات ولكنها بالإيه؟ بالعلم. يقول شيخ الإسلام: فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، فإنه قد علم أن قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار، يبقى كان مع الرسول ومع أبي بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. لا تحزن إن الله معنا، هل الله كان مع الكفار أيضا؟ لا، هنا المعية إيه؟ خاصة. فلو كانت معية بالذات فهو مع الجميع، لكن دل على المعية هي بالعلم، المعية العامة، والمعية الخاصة معية التوفيق والتسديد والحراسة والكلاء. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. تقول سرت مع القمر أو سرت والقمر، هل القمر جنبك مخالط لك ولا هو فوق وأنت؟ نعم، فهذا ليس معروفا في لغة العرب أبدا، لفظ المعية ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد به اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، كما في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه. هل هذا يقتضي اختلاط الذوات؟ لا، والذين معه. وقال عز وجل فأولئك مع المؤمنين، وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق. وأيضا فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. وقد بين أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في كتابه ذم التأويل: فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، يعني أنتم تحرمون علينا التأويل وأنتم تؤولون، فالآية هنا وهو معكم أينما كنتم وأنتم تؤولونها أن المراد معكم بالإيه؟ بالعلم. يقول فإن قيل فقد تأولتم آيات وأخبارا، فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا. قلنا نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهرة من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. يعني إيش الذي يسبق إلى الفهم؟ أول ما تسمع الله معك تقصد أن الله معك، يعني ينصرك ويحفظك إلى آخره، لكن لا يتبادر للذهن أبدا الامتزاج والعياذ بالله. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة، يعني مثلا لفظة الراوية والضعينة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة. لماذا؟ لأنه الذي يتبادر إلى الذهن. وصرفها إلى الحقيقة في هذه الحالة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. بمناسبة كلمة العرفية دي، لما نقول مثلا في عالم الطب مثلا أو التعقيم ويقول لك أن المادة الفلانية مطهرة، العرف هنا في مجال هذه المهنة المطهر اللي هو قاتل الجراثيم، فلما الأطباء يستعملونها في مجالها في هذا السياق يبقى الظاهر بتاعها إيه؟ أن المطهر هو المعنى الطبي قتل الجراثيم. لكن هل المطهرة هنا بمعنى الفقهي لما الفقهاء يستعملوا كلمة الطهارة في كتاب الطهارة؟ ولذلك لم يحسن بعض الناس هذا الشيء، ناقش قضية نجاسة الكحول وقال كيف تقولون أن الكحول نجس وهو مطهر؟ فهنا خلط بين المعاني العرفية، في عرف الأطباء حاجة وعرف المتشرعين شيء تاني، فالطهارة في الفقه غير طهارة. فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة يعني في الألفاظ العرفية، وصرفه إلى الحقيقة هو الذي يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. كذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية، كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، إنما ظاهرها، هل ظاهرها الحقيقة اللغوية أم العرف الشرعي؟ العرف الشرعي، لما تقال الصلاة والزكاة بننصرف إلى العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني بالحفظ والكلاءة. ولذلك قال الله تعالى فيما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اربط بين كلمة لا تحزن وبين المعية، يعني بالحفظ والكلاءة والنصر على الأعداء والتوفيق. لا يمكن أن يتبادر للذهن أبدا إن الله معنا، معاذ الله، يعني اختلاط الذوات. وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، شرح المعية، أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد يبقى ما كانش هنا لم يكن لهم بذلك اختصاص، يبقى فين الاختصاص بقى؟ إذا هو مع كل الناس يسمع ويرى، لكن هنا في معية إيه؟ خاصة. نعم، يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيرهم كوجوده فيهم، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر رضي الله عنه ولا علة له. فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا. ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليه. ولذلك الإسناد والحديث عند أهل السنة والجماعة هو أقوى سلاح عندهم، أننا نتحدى كل من يحيد عن منهج السنة والجماعة بالإيه؟ بالأسانيد، بالأسانيد. فهي المسألة يعني خط واضح، يعني لذلك بعض المعاصرين ممن كتب يهاجم المنهج السلفي يقول لك زي كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لذميم. أراد هذا الشيخ الكبير عفى الله عنه أم أراد أن يذم السلفيين؟ قال إيه؟ يريد هؤلاء السلفيون أن نعود في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة. هذا موجود، كلام مثبت وموجود، يريد هؤلاء السلفيين أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة ويتركوا الفلسفة وعلم الكلام وكذا وكذا إلى آخره. فهذا مدح للمنهج السلفي على لسان من يخاصمه أن يعود الكتاب والسنة. يعني حتى المشاكل اللي حصلت مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية لم ينشئ مذهبا، ابن تيمية نفض التراب والغبار وصدأ القرون الذي تراكم على هذا المنهج. فابن تيمية جدد المنهج، لكن هو ليس مؤسسا لمذهب. وابن تيمية تحداهم 10 سنوات أن يأتوا في كلامه الذي قاله وحكموا عليه بكلمة واحدة تخالف القرآن والسنة، ولم يستجب أحد لهذا التحدي، لأنهم هم حقيقة معروف أن المنهج الأشعري مبني على علم الكلام والمناهج المستوردة من اليونان والأشياء الدخيلة هذه على الإسلام. فالمنهج واضح ومحدد ومنهج أصيل، جذوره معروفة وأسانيده معروفة. ولذلك دائما ننصح الإخوة في الرجوع في دراسة العقيدة للكتب المسندة. صحيح في المراحل الأولى نحتاج للكتب المدرسية، كتب البسيطة السهلة التي تخاطبنا بلغة معاصرة زي سلسلة العقيدة للدكتور الأشقر أو معارج القبول أو كذا أو كذا من هذه الشروح المعروف. لكن لا ننسى أن الأصل في دراسة العقيدة لازم نرجع للكتب الإيه؟ المسندة، التي كان السلف يسمونها كتب الإيه؟ السنة. السنة أثبتت مسائل العقيدة كلها بأسانيده. فما ندعي نحن من انتساب للسلف ليس دعوة مجردة عن الدليل، لكنها دعوة لها نسب ولها حسب. هذا النسب هو الإيه؟ الأسانيد. يقول هنا ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، يعني يريد أن يقول نحن متبعون لا مبتدعون، حتى لو أن السلف أوله فنحن نؤول اتباعا لمنهج السلف. يقول وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله تعالى وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها، وهو قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم في آية الإيه؟ المجادلة. فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم، إن المعية بالعلم. فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى.